فإنه لا يصوم حينئذ، ولكن متى فلئ متى عافاه الله يصوم ولا يطعم ولا يطعم. أما الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، عليك أيها الأخ أن تصلي على حسب حالك، توضأ إن قدرت على الوضوء بالماء يقرب لك الماء وتوضأ إن قدرت، فإن لم تقدر تيمم بعد أن تمسح الخارج بالمناديل خارج الدبر والقبول إذا دخل الوقت، إن دخل الوقت تمسح أنت ومن يقوم عليك من يخدمك تمسح الخارج بالمناديل ثلاث مرات أو أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، فلا بد من ثلاث مسحات أو أكثر للقبول والدبر حتى يزال الأثر وحتى لا يبقى أثر في الدبر والقبول. وبعد هذا توضأ الصلاة إن قدرت، وإن لا فالتيمم يكفي، تضرب التراب يديك يحضر لك التراب في إناء أو في كيس أو في خرقة وتضرب التراب يديك وتمسح وجهك وكفيك مرة واحدة وتصلي في الوقت، تجمع بين الظهر والعصر ومن المغرب والعشاء وتصلي الفجر في وقتها حسب طاقتك، وأنت في فراشك على جنبك أو مستلقيا أو قاعدا حسب طاقتك، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما للمريض، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب فإن لم تستطع فمستطيع، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض، وأنت مريض هذا هو الذي يجب عليك أن تصلي قائما إن قدرت، فإن عجلت صليت قاعدا، فإن عجلت صليت على جنبك، فإن عجلت صليت مستطيا إلى القبلة، تجعل رجليك إلى القبلة وتشير بيديك تكبر الإحرام رافع يديك للركوع، كذلك تقرأ وتنوي الركوع تكبر، تنوي الرفع ترفع، تسمع الله عند تنوي الركوع السجود تكبر نون السجود، وهكذا بالنية والكلام. أولا تنوي الصلاة وتكبر، تأتي بالمشروع من الاستفتاح والقراءة، ثم تنوي الركوع وتكبر تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وأذكار الركوع، ثم تنوي الرفع تقول سمع الله لمن حمده بنية الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم تنوي السجود تقول الله أكبر نافع من السجود تقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى إلى آخره، ثم تنوي الرفع تقول الله أكبر نافع من الرفع ناوي نروح من السجدة الأولى رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم تكبر ناوي السجدة الثانية، وهكذا بالنية والكلام المقدور المشروع. والله يقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والحمد لله. نعم شفاك الله بارك الله فيكم. لو كان قرر أنه لا يرجى برؤه من هذا المرض وكان الحكم كما تفضلتم بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، لكن حصل أن برئ بعد ذلك فالله قادر على كل شيء، فهل يقضي يجزئه إن شاء الله أو يكفي الإطعام؟ إن قضاه أحوط لا يجزئه على الصحيح، إنما ليس مكلف لأن فعله حال اعتقاد أنه معذور. نعم. فإن شافه الله اختلف العلماء منهم قال يقضي ومن قال لا يقضي، فإن قضاه فهو أحوط لأنه ظهر أنه غير ما يسمن، لما برئ ظهر أنه الواقع أنه غير ما يسمن فيقضي. وقال قوم فعل ما شرعه الله على اعتقاد أنه غير موجود الفرء فيجزئه ذلك. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نحييكم في لقاء جديد، ويسرنا أن يكون ضيف حلقتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأول سؤال نطرحه على فضيلته ورد إلينا من المستمع رمز لإسمه بالأحرف ميم نون واو من الرياض، يقول أثناء تاديتي لصلاة الفجر في رمضان يغالبني الريق فأبلعه وأحس فيه بطعم دم من اللثة ناتجا عن التسوك أو التخلل من الأكل، فهل يؤثر ذلك في صومي أم لا؟ تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فجواب هذا السؤال أن يقال أن الريق فلا بأس به، كل سنة يبلع ريقة هذا شيء لا حرج فيه، الريق المعتاد. نعم. أما النخامة من الصدر أو من الرأس فهذه لا تبلع، متى وصلت إلى فمه فإن الواجب أنه يقذفها يلفظها